أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه سورة الفرقان، سورة مكية كما ترون من خلال موضوعاتها التي تعالجها، وتقدم لها قرائن كثيرة مما يجعلك الآن خبيرا بالتمييز بين القرآن المكي والقرآن المدني. فالقرآن المدني كالسورة الماضية وقد رأيت موضوعاتها، والقرآن المكي كهذه السورة وقد ترى موضوعاتها، وعلى هذا فقس. وهذه السورة تدور كلها حول معنى تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطمأنته وتثبيته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، خصوصا وهو يواجه هذه المرحلة الخطيرة من مراحل الدعوة، وفيها من تعنت المشركين وصلفهم وسوء أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومبالغتهم في التكذيب والكفر والمعاندة. فناسب أن يسليه الله سبحانه وتعالى ويثبته على طريق الدعوة حتى يتحمل وحتى يستمر وحتى يبلغ هدفه وغايته من إظهار هذا الدين والتمكين له في القلوب وفي الأرض. ومفتتح السورة يدل على أهم موضوعات القرآن المكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نزل الفرقان، تنزيل القرآن على عبده عموم أو إثبات الرسالة، ليكون للعالمين نذيرا عموم هذه الرسالة. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، إثبات الوحدانية المطلقة ونفي الشريك وتنزيه الله تعالى عن ذلك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إثبات الملك والتقدير، ومن ثم ما يستلزمه ذلك من الألوهية وتوحيد العبادة. هذا معنى متكرر في كثير من آيات القرآن، وهو أهم وأخطر عناصر القرآن المكي. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ومهم جدا في البلاغة في الكلام العادي أن يكون الكلام بدايته ومفتتحه يناسب بلاغة القائل، يسمونه في البلاغة روعة الاستهلال. مهم جدا البداية. قد يكون الخطيب يعني خطيبا جيدا ومتمكنا، لكن مدخله للخطبة لا يثير مشاعر الناس أو لا يستحوذ على قلوب الناس، فتبدو الخطبة ضعيفة. وهي ليست ضعيفة، لكنه لم يحسن المدخل، أو دخل مدخلا معتادا لم يكن فيه جدة في قلوب الناس. فإذا كان هذا نقوله في الكلام العادي كلام الناس، فما بالك بكلام الله عز وجل. ولهذا أنت ترى في كل سورة ما يجعلك تقف مدهوشا ومشدوها أمام مفتتح هذه السورة، لروعة استهلالها ولحسن مطلعها ولقوة مدخلها، كما ترى في كل سور القرآن ومنها هذه السورة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأصل تبارك من البركة، وهي النماء والزيادة. وقوله تعالى تبارك يعني على وزن تفاعل، يعني يريد أن يقول تعاظم الله سبحانه وتعالى وكملت أوصافه وكثرت خيراته، أو أن له معنى آخر، يعني تعالى الله سبحانه وتعالى في صفاته وأفعاله عن كل أحد سواه. وكلا المعنيين حق. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ولم يأتي بلفظ الجلالة، ولم يقل تبارك الله الذي نزل، حتى لا ينصرف الذهن عن الموضوع الذي لأجله الكلام وهو تنزيل القرآن، فاكتفى بالاسم الموصول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نزيرا، وسماه فرقانا إما لأنه كما سيأتي في هذه الصورة وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث أو في السورة التي مضت وهي شبيهة بها سورة الإسراء، أو لقوله كما سيأتي في هذه الصورة لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، هذا من اقتراح الكفار، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فهو فرقان لأن الله فرقه يعني نجمه ولم ينزله جملة واحدة كما كانت الكتب السابقة، وإنما خصه وميزه لمزيد شرف لهذا الكتاب ولهذه الأمة ولهذا الرسول أن جعله مفرقا وقرآنا فرقناه أو فرقناه يعني نجمناه وجعلناه ينزل على نجوم وعلى أحوال ووقائع على مدار 23 سنة. أو المعنى الآخر الذي هو مشهور أنه قال سماه فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل، ولأنه يميز بين الهدى والضلال، ولأنه يفرق بين عهد وعهد وبين منهج ومنهج. قبل القرآن كان عهدا مختلفا وبعد القرآن أصبح عهدا جديدا، قبل القرآن المنهج يختلف وبعد القرآن جاء منهج جديد، وكلا المعنيين حق وكلا المعنيين مقصود. فهو فرقان لأن الله أنزله مفرقا، وهو فرقان لأن الله فرق به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين أهل الجنة وأهل النار. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الموطن بين الفرقان وبين وهو المنزل وبين المنزل سبحانه وتعالى فيه أعظم شرف للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أعظم ثناء، لأن هذا من أعظم مقامات النبي صلى الله عليه وسلم، المقام الذي سما فيه عن عموم البشر، وهو مقام الرسالة ومقام الارتفاع بحيث يكون مؤهلا للتلقي عن الله عز وجل. فهو في أكمل درجاته وفي أسمى مقاماته لا يعد أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. في هذا إشارات كثيرة، من أظهرها أن فيه ردا على من يعني افتتن بمثل هذه المواطن فغال في النبي صلى الله عليه وسلم أو غال في رسوله كما فعلت النصارى بنبيها، فقالوا هو ابن لله عز وجل، لم يستوعبوا أن هذه الرفعة لا تخرجه عن كونه عبدا، بل هذا من أكمل درجات العبودية. فقالوا اللاهوت اتحد بالناسوت، وأن الواحد في الثلاثة والثلاثة في واحد، ولو سألته يعني إيه ثلاثة في واحد ده شامبو ولا إيه ما يعرف. هو يقول لك لا هذا هكذا نقف عند هذا كما قالوا لنا، لكن أكثر من هذا نحن يعني لا نتكلم أكثر منها، لأنه ليس هناك كلام في الحقيقة، لأن هذا كلام ينافي الفطرة وينافي العقل وينافي أيضا الشرع. فالله تعالى كأنه يرد على هؤلاء مهما عظم الرسول فإنه لا يعد أن يكون عبدا. أما مقام الألوهية فهذا مقام خاص لله عز وجل لا يشركه أو لا يشرك معه فيه غيره. وفيه أيضا التنبيه على أن أكمل درجات العبد إذا كمل العبودية، ومهما كمل العبد العبودية كلما ارتفع عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول وأفضل وأعلى وأشرف من كمل مقامات العبودية، ولهذا أثنى الله تعالى عليه بهذا ذكر الله تعالى العبودية ونسبتها إلى عبد أو نسبة عبد إليه وإضافته عبده بهذه، هذا من أشرف المقامات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كمل مقامات العبودية، ولهذا أضافه الله تعالى إلى نفسه بأشرف وصف العبودية لله عز وجل، وذلك لأن الله تعالى ما خلق الخلق إلا لهذه العبودية، وهذا الهدف من خلق الكون كله ومن خلق جميع المخلوقات وتكميل هذه العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول من استجاب وأولى وأول وأفضل وأشرف من استجاب لهذا، ومن هنا لا جرم أن نسبه إلى نفسه سبحانه وتعالى في أشرف مقاماته كما هنا في مقام التنزيل وفي مقام الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده، وأيضا في مقام القيام بواجب الدعوة والبلاغ، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وفي مقام الوحي كذلك فأوحى إلى عبده ما أوحى، أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تنبيه إلى الناس وإلى المسلمين وإلى من نزل عليهم هذا القرآن، أنك لا تكون في أشرف مقاماتك إلا إذا حققت هذه العبودية لله عز وجل، ومن ثم فهذا هو الهدف الحقيقي، الهدف الحقيقي الذي يجب أن تجعله نصب عينيك، لا أن تتخرج في الجامعة ولا أن يعني تتزوج ولا أن تقيم بيتا أو تبني عمارة أو هذه كلها ليس أهداف، هذه وسائل، وإنما الهدف الحقيقي هدف واحد ليس هناك غير، وكل الأهداف التي يدعيها الناس إنما هي وسائل في الحقيقة، لأن الهدف الذي يراد لذاته، أما الوسيلة تراد لغيره. فهل أنت تريد الشهادة لذات الشهادة، أم تريد الشهادة لأجل أن تنال بها منصبا أو تنال بها مالا أو تنال بها شرفا؟ إذا كنت تريدها لغيرها فليست غاية. على كل حال، تريد أن تتزوج لذات الزواج أم لكي يعني تأنس وتحقق يعني حاجاتك وشهوتك وتحقق السعادة؟ على كل حال، أي شيء تريده لأجل شيء فهو ليس غاية، وإنما الذي يصح أن يكون غاية هو الشيء الذي يراد لذاته. فأنت تذهب إلى، إذا مرضت تذهب إلى الطبيب، مزاجك تروح للطبيب ولا رايح عشان يصف لك الدواء؟ يصف لك الدواء، لماذا تأخذ الدواء؟ لا لذاته، وإنما لكي يعني أحصل على الصحة. طيب تحصل على الصحة، لماذا تحصل على الصحة؟ لأجل أن أشعر بالسعادة، ظن أن الصحة من سبب للسعادة. طيب تحصل على السعادة لماذا؟ هذه ما فيش هامات، لأن السعادة في ذاتها مطلوبة، فالسعادة في ذاتها إذن غاية وهدف وليست وسيلة، وكل شيء يؤدي إليها فهو وسيلة. فالطعام وسيلة، والشراب وسيلة، واللهو وسيلة، والزواج وسيلة، وكل شيء وسيلة، والسعادة غاية وليست وسيلة. وقد عرف العقلاء والأغبياء أيضا أن السعادة لا تكون إلا في منهج الله عز وجل، ومن ثم نقول إن تحقيق عبودية الله عز وجل هي الغاية التي ليس قبلها ولا بعدها غاية. ولهذا أنت ترى الله تعالى يحصر الخلق في هذا بأسلوب الحصر، وما إلا، هذا أسلوب حصر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليس هناك أي سبب أي غاية ولا هدف من خلق الجن والإنس إلا تحقيق هذه العبودية. إذا ظهر لك هذا المعنى فدونك بقية عمرك في تطبيقه والحرص عليه إن شاء الله تعالى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهذا قرآن مكي، والصحابة في مكة كانوا في قوة ولا كانوا في ضعف؟ كانوا في ضعف، كانوا مطلوبين وكانوا يؤذون وكانوا يعني يستخفون بعباداتهم، ثم تنزل آية المكية تقول ليكون للعالمين نذيرا. شوف الشرف، أنت فين وهذا الكلام فين؟ لكن هذا وعد الله تعالى، هذا في نوع من التسلية، فالله تعالى يقول لهم للمؤمنين اصبروا وأنتم في هذا الضعف وفي هذا التشتت وفي هذا الصراع وفي هذه المطاردة، هذا القرآن نزل لكي يسود، ونزل لكي يظهر، ونزل لكي يرفعكم، ونزل ليس لكم فقط وإنما أنتم شرفتم به، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم حتى تذهبوا به إلى العالمين، وحتى تنذروا به الأحمر والأسود والأبيض والقافي والداني. ولا شك أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهموا هذا، وكان هذا مبعث سرورهم وصبرهم على شظف العيش في الأيام الأولى التي كانوا يؤذون فيها، ولا والله ما خطر على بالهم شك يوما من الأيام أن هذا المنهج سيسود، لأن الله تعالى وعدهم بهذا ليكون للعالمين نذيرا. وفي هذا أيضا إثبات أن الدعوة دعوة عالمية، وليست كما يقول بعض الجهال أن هذه الدعوة أصلا دعوة محلية، لكن لما مشيت معهم قال طب ما حصل عندهم بعض الطموح يعني المسلمين، فقالوا طب ما بالمرة بدام العملية مشيت طب ما نكمل، وبالتالي لا هم مخطئون في هذا، وإلا فهذه يعني دعوة محلية جاءت إلى العرب، ويستدلون ببعض الآيات التي فيها إرسال الناس إلى العرب، ويتركون الآيات التي فيها إرساله إلى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا والناجية. طب ماذا تقول في هذا؟ كونه نزل بلسان عربي مبين ونحو ذلك من الآيات التي يخاطب بها العرب، هذا فيه بيان مزيد عناية بالعرب، لأن الله اختار لغتهم واختار أرضهم واختار بيئتهم، لا شك أن هذا فيه مزيد عناية. لكن بقية الآيات تبين أنه إنما جاء للعالمين، فعالمية الرسالة أمر يعني مفروغ منه منذ أول مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المجتمع المكي، والنبي صلى الله عليه وسلم يستخفي ولا يستطيع أن يظهر بالقرآن أو يصلي، والصحابة لا يستطيعون أن يظهروا شيئا من دينه، ومع هذا الآيات تنزل إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. وهنا وما ليكون للعالمين نذيرا، والآيات في القرآن المكي بهذا المعنى كثيرة. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا الذي نزل الفرقان على عبده، الذي تعاظم وكملت أوصافه وكثرت خيراته، والذي تعالى في صفاته وأفعاله عن كل أحد، هو الذي له ملك السماوات والأرض، وهو الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا على طريقة القرآن في الوصول إلى الألوهية من خلال الربوبية، لأن أهل هذه البيئة لا ينكرون الربوبية، هم يعلمون هذا، فدائما يصل إليهم من خلال الربوبية إلى الألوهية، فهو أهل لأن يفرد بالعبادة، لأنه كما تعلمون في هذه الأوصاف التي تقرون بها له ملك السماوات والأرض، له الانفراد بالملك والوحدانية والخلق والتدبير، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، لم يجعل الله لنفسه ولدا ولا احتاج إلى شريك، بل وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، هذه آية تحتاج إلى كثير من التأملات للمتأملين، فمن تأمل في نظام هذا الكون ولماذا كان على هذا النحو في كل جزئية، سواء في الآفاق التي يراها أو في الأنفس، لعلم أن هذا تقدير من الله سبحانه وتعالى، وأن أي شيء مما قدره الله تعالى تقديرا وأحكمه إحكاما وأتقنه إتقانا، لو أنه زاد شيئا عما أراده الله تعالى لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، أو نقص أو تأخر لما أمكن ولا ساغ. وهنا يعني أهل العلوم النظرية ما زالوا، الكفار قبل المؤمنين ما زالوا يتأملون في هذا ويتعجبون، ويدلهم هذا على إتقان الخالق سبحانه وتعالى وعلى روعة هذا الخلق، فيقولون لو أن قشرة الأرض زالت عن هذا شيئا يسيرا لا اختل نظام الكون، لأن ثاني أكسيد الكربون مثلا كما يقولون سيأخذ كل الأكسجين الموجود ولا يجد ناس ما يتنفسون. طب نسبة الأكسجين في الهواء قالوا لو زادت شوية لاحترق كل شيء، ولو نقصت شوية لمات كل شيء. طب الحشرات التي نراها لماذا لا تتنفس إلا في يعني ما لهاش رئتين زي بقية الحيوانات؟ حشرات ما ليس لها رئتان لكن لها قصبة، والقصبة مهما تزيد وبالتالي الحشرات تموت، لأن الحشرات دورتها سريعة جدا وفيها بركة عجيبة جدا، فلو الحشرات يعني لها رئتين وبتنفس ممكن تلاقي صرصار بعد كده قد الفيل، تخيل توف دم صرصار قد الفيل هتعمل معه ايه؟ نعم. إذن كل هذا يعني مجال التأمل في هذا كثير جدا وواسع، مما يجمعه هذا ليس موضوع التفسير على كل حال، لكن هذا مجال من مجالات التأمل التي يمكن أن تتأمل فيها، كيف أن الله تعالى خلق كل شيء ولم يخلقه هكذا عبثا كيفما اتفق، وإنما خلقه وقدره وقدره تقديرا، بحيث لا يتصور نفع أكثر مما أراده الله سبحانه وتعالى وخلقه، وأي اختلال أو اختلاف في هذا الشأن الذي قضاه الله عز وجل وقدره كان يمكن أن يؤدي بالبشرية إلى يعني مواطن من مواطن الهلاك والدمار، لكن الله تعالى هو الذي يحفظ الكون، هو الذي خلق وهو الذي قدر. ولأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. ولما تضمن هذا الكلام إثبات التوحيد والنبوة، نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض تأثر هذا بالبرهنة عليهما، يعني تابع هذا الكلام بالبرهنة على إثبات التوحيد وعلى النبوة وتضليل المخالفين فيهما. قال الله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يعني كيف مع انفراد الله عز وجل بالخلق والرزق والملك والتدبير يتخذون آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، لا يخلقون شيئا أي هذه الآلهة وهم يخلقون، يعني الآلهة هذا إشارة إلى أصنامهم التي كانوا يخلقونها، أو إذا كان الكلام على الملائكة ونحوهم فالله تعالى هم يخلقون، الله تعالى هو الذي خلقه. ولا يملكون أي الآلهة لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ليس لهم شيء من هذا ولا ادعاه أحد منهم، ولم نرى يعني من زعم أنه إله قام ونازع الله تعالى في شيء من هذا، وهو يسمع هذا الكلام على أقل تقدير، هو يسمع الآية تقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. لو كان في إله فعلا قبل قال لا، لماذا هذا؟ أنا إله، ما زعم هذا أحد ولا قام بهذا أحد. فدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والرزق والتدبير سبحانه وتعالى وبحمده. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. لاحظ أنه بدأ بقوله واتخذوا من دون الله آلهة، فذكر من شأن الكفار تطاولهم على الخالق سبحانه وتعالى، وسبق بهذا قبل أن يذكر تطاولهم على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في نوع من التسلية، يعني ما بدأ بتطاول الكفار على النبي. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأعانه عليه قوم آخرون، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، هو الذي يطلب قصص الأولين وذلك كي يعني تتلى عليه بكرة وأصل، كان هذا أشد وأشق على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أراد أن يسليه وقال له لقد قالوا في مقام الألوهية كذا وكذا وكذا، فلما تسمع أنت ما يقولونه فيك يبقى هذا يعني فيه تسليم، وإن جئت على نفس الطريق أيضا قل لنفسك وأنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لقد قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، فلأن يقال فيك وأنت تابع له أيضا هذا في نوع من التسلية. ولهذا لا ينبغي أبدا لصاحب الحق أن يعني يحزن أو أن يأسى على ما يتهم به، ومن علامة أهل الحق أنهم يتهمون، وإذا لم تتهم أبدا فشك في نفسك وفي منهجك، لأنه ما بعث أحد من الرسل إلا واتهم، ولا دعا أحد إلى هدى إلا واتهم. فلو كنت أنت على الحق وكل الناس معك ما في أي خلاف، يبقى لابد أن تكون إما الحق الذي معك ليس بحق في الحقيقة، أو الناس ليسوا بناس. وما دام الناس ناس على كل حال على الأقل في هذا الباب، فلا بد أن تشك في نفسه. ولكن من علامات سعادة المؤمن في الحقيقة أن يرى أنه فعل معه ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا ينبغي للعاقل أن يعني يجد في نفسه وأن يبخع نفسه وأن يقتلها هما وحزنا وكمدا، أن يقول يا جماعة أنا لما كنت يعني أيام ما عمر ما حد اختلف معي، فلما يعني التزمت واستقمت صار الناس يتكلمون علي، طب هي بيجي ايه ولا خلاص بقى خليني ما فيش داعي هذا من جهله. ولو كان صادق لما قال هكذا ابدا، بل من علامات صدقك هذا من تتمة، هذه بشارة لك ان يقال ان انت يعني كذا وكذا وكذا. وقد قيل اشد من هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، قيل انه ساحر وقيل مسحور، مش ساحر بس، هو الساحر مش هيكون مسحور والمسحور مش هيكون ساحر، لكن هم بيقولوا كل حاجة هو نوع من الجزاء، قالوا ساحر وقالوا الا رجلا مسحورا، هو ساحر ومسحور في نفس الوقت، وقيل كذاب وقيل مجنون وقيل كما قيل هنا. فهذا شيء لا ينبغي ان يعني تأسى له. تطاولوا على الخالق سبحانه وتعالى وتطاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يتطولون على أهل الاستقامة وأهل الديانة؟ أنت تسير في الطريق على كل حال، ما دمت ترى هذا فاعلم أن هذا من علامات أنك على الحق إن شاء الله تعالى. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. الإفك هو الكذب والزور والشيء الذي لا يكون صدقا، مع أنهم يجزمون بأنه صادق وكانوا يسمونه صادقا بالأمس، ومع هذا هذا من تناقضهم. إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، يعني ما هو كمان لوحده، لقد استعان بقوم آخرين على هذا الإفك. ولو أن عاقلا قال لهم طيب ما رأيكم أن تأتوا بمثل هذا الإفك وتأتفكون مثله حتى تخصموه، أحسن طريقة ينبغي إذا كانوا صادقين في هذا حتى في الاعتقاد، طب ما رأيكم تعالوا وأتفكوا مثل الذي اتفك حتى يعني تبينوا أنه غير متميز، لكنهم يعجزون عن هذا. وإذا فهم كاذبون في دعوة أن هذا إفك وأعانه عليه قوم آخرون، ولهذا لم يناقشهم الله تعالى في هذا لظهوره، وإنما حكم عليه قال فقد جاءوا ظلما وزورا. هم يعلموا أنه ظلم وأنه وضع للشيء في غير موضعه وأنه قول باطل وأنه زور وكذب وبهتان من القول. مرة أخرى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، يعني طلب كتابتها ممن هي عندهم، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، يعني كتب الأوائل طلب استنساخها ممن هي عنده، زي ما تروح انت كده تجيب قصص ألف ليلة وليلة ولا قصص يعني أبو زيد الهلالي والزناتي خليفة والكلام ده، وتقول بقى أما نقعد نقرأ ونستمتع. نعم هذا كلام سخيف طبعا على كل حال، لأنهم يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون أنه ليس بهذا المستوى في تفكيره ولا في عقله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعلمون أن هذا الكلام ليس عند أحد على كل حال، لو في أساطير الأولين ولا في غير وإلا لا أتوا بمثله، لكن هذا كلام يعلمون بقريحتهم العربية أن هذا ما يقوله بشر، فاكتتبها من ولا يملك بشر، وأنتم إن كان هذا الكلام يقوله بشر فأنتم أولى الناس به، لأنكم أنتم أرباب الفصاحة وأصحاب البلاغة، فهذا أبلغ منكم، ما في أبلغ منكم حتى يطلب منه أن يكتتب أو أن يستنسخ أو أن ينسخ له مثل هذا. لكن هذا على كل حال طريقتهم في معاندتهم، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، يعني يقرأها في أول النهار في وقت البكرة وقت البكور، وفي وقت الأصيل أيضا في آخر النهار. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. لم يناقش، والشيء إذا كان ظاهر لا يحتاج إلى نقاش، ولكن أجبهم أن الله تعالى هو الذي أنزله، وأنزله الذي يعلم، واختيار صفة العلم هنا مهمة جدا واختيارها مناسب، لأن وجه الحجة فيها أن العليم الذي أنزله يمتنع أن يؤيد من يتقول عليه، لأن معنى أنكم تقولون أن هذا إفك يعني افتراه على الله سبحانه وتعالى، طيب هذا إما أنكم تنسبون إلى الله تعالى عدم العلم، أو أنكم تنسبون إلى الله عز وجل أنه غير قدير عجز عن أن يعاقب هذا العبد الذي افترى عليه هذا وتركه بل ونصره بل وأيده بل وأظهر حجته وأظهر دينه. إذن اختيار العلم هنا مناسب جدا، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، لأن العليم من كان من صفة أنه عليم يمتنع أن يمكن لمن يكذب عليه، وهذا واضح. أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيم. فما علاقة غفورا رحيما هنا والكلام سخن كله؟ علاقة هذا الكلام إشارة إلى دعوة الله عز وجل لتوبة هؤلاء، وهذا من عجيب حلم الله سبحانه وتعالى، يدعوهم إلى التوبة مع هذا الكلام الذي فيه إساءة إلى مقام الألوهية وإساءة إلى مقام النبوة وافتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يقول إنه كان غفورا رحيما، يعرض بمغفرته ويعرض برحمته، كأنه يقول لو أنكم يعني رجعتم فالله تعالى يقبله، ولو أنكم أنبتم فالله تعالى يغفر لكم، إنه كان غفورا رحيما. وهذا المعنى تقدم مرارا معنا كما في المائدة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لمسنا الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم ويحثهم إلى التوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني عادوا أولياءهم ثم لم يتوبوا كأن يقول لو فتن المؤمن والمؤمنات وتابوا لقبل الله تعالى توبتهم. ونقل المصنفون عن الحسن انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة. وفي قوله تعالى إنه كان غفورا رحيما أيضا إشارة إلى أنه تعالى يمهل ولا يعاجل بالعقوبة، يعني مع هذا الكلام هو غفور رحيم فهو يمهل ولا يهمل كما يقولون. وفيه أيضا إشارة إلى كمال قدرته، فإن الذي يملك المغفرة والرحمة لابد أن يكون قديرا، ومن كمال قدرته أن يغفر ويرحم في هذه المواطن، وإلا لو لم يكن قديرا لانتهز الفرصة أول ما يستطيع كعادة الضعيف. لكن القدير كل القدير هو الذي يعفو عند المقدرة وهو الذي يغفر ويرحم، فظهر مناسبة ختم الآية بالمغفرة والرحمة مع ما في أول الكلام وفي الآيات قبلها من كثرة المعاندة وشدة التكذيب من المشركين. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. كل هذه افتراءات واقتراحات، ومن عادة الكفار كما تقدم مرارا في السور السابقة أنهم يتركون المجال الذي يلزمهم أن يفكروا فيه وأن يعتبروا به إلى مجالات ليست من شغلهم، فيلزمون فيقترحون على الله الآيات، لو أنك فعلت كذا والله تعالى لا يسأل عما يفعل، وهذا ليس شغلكم على كل حال. ثم أن اقتراحهم يكون سمجا وثقيلا وركيكا على كل حال. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، طيب ما أنتم تأكلون وتمشون، أحرام على بلاوله الدوح حلال للطير من كل جنس، في بعض الناس كده أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس، يعني هو حلال ليك وحرام عليه، أنت تأكل وتشرب وتمشي في الأسواق، وأنا إذا أكلت وأنا ما أخبرتك إن أنا يعني ملك، أنا أقول لك أنا منكم وأنا يعني رجل من الناس تعلمون أصلي ونسبي ومهنتي وشغلي وعملي، إذن هذا كلام مردود، لكن على طريقة الكفار في التعنت والمعاندة. وانظر إلى يعني التعجب، كأنهم يصوغون، أحيانا الواحد يتعجب مما لا يتعجب منه، أخرجوا آية لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون، شوف الناس اللي، فصياغة الكلام قد يفتن بها للأحمق، يفتن بها الأحمق. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وقالوا ما لهذا الرسول، وهم يكذبون بالرسول، فلماذا أسموه رسولا هنا؟ لتهكم وسخرية، وإلا هم لو مؤمن أنه رسول لانتهت، لكن هذا على طريقة العرب، والجماعة كانوا عرب وكانوا يعني يعرفون اللغة ومناحي الكلام. وقالوا ما لهذا الرسول، يعني أنت تزعم أنك رسول فلماذا تأكل الطعام وتمشي في الأسواق؟ منطق عجيب وركيك وفهم ضعيف على كل حال، لأن الرسول ما أخبرهم أنه متميز في الجسم عنهم، وإنما هو متميز في النفس، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فأنا بشر من حيث الجسم، جسم كالجسم، لكن التميز ليس في الجسم وإنما التميز في المعنى، بشر مثلكم يوحى إلي. فتركوا موطن الحديث وذهبوا إلى المماحلة والمماحكة في معنى آخر، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وبدأوا يقترحون لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرة، وبعدين حبوا يعني يتنزلوا، قالوا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، طيب على الأقل يعني يأتيه كنز يعني مال مجموع من غير تعب حتى ينفق منهم على الدعوة، ويعني هم حريصين على الدعوة، طريقة زي فرعون كده ما قال، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، ليه يا ابن الحلال؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، فيعني يظهر نفسه في صورة الناصح، وهكذا دائما المفسد يلبس رداء الناصح حتى يشوش على الجمهور من العوام من الهوام. يقول صحيح والله كتر خيره لك حريص علينا، ده هو بيعمل كده عشان مصلحتنا. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يصدر في الأرض الفساد، فرعون خايف على الفساد كتر خيره. نعم، والأمر طبعا ليس كذلك. هم هنا على طريقة جدهم فرعون، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرة، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ما عارضهم في الكلام إنه ظاهر البطلان، لكن لمزهم بالظلم، ظلموا أنفسهم على كل حال قبل كل شيء، وظلموا نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وظلموا غيرهم ممن يعني خدعه هذا المعنى إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فأعرض الله تعالى عن مناقشة هذا الكلام لسقوطه، واكتفى بقوله انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وتقدم نفس التعقيب في كلام قريب من هذا في سورة الإسراء أيضا بعد جملة مشابهة من الاقتراحات الكثيرة التي اقترحها الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نفس التعقيب انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ضلوا يعني ضلوا عن المنهج، ضلوا عن الطريق، وضلوا عن الحق الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الكلام ساقط، على كل حال هو الكلام ساقط في من وجوه كثيرة، من هذه الوجوه أن الله تعالى لحكمته جعل النبي بشرا من البشر، وهذا من كمال الحكمة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، لأنه لو لم يكن بلسان قومه لقالوا ما نفهم ونجد صعوبة في الفهم لأنه مختلف عنا، لكن لما جاء منكم وبلسانكم وتعرفونه وتعرفون مشاعره ويخاطبكم بما تفهمون هذا أسهل، فهذا مقتضى الحكمة. ولأنه أيضا ينبغي أن يكون قدوة لغيره إن كان منهم، يصح أن يكون قدوة هو منهم، لأنه لو جاءهم ملك كما طلبوا كيف يقتدون به، ولو طلبوا بالقدوة قالوا كيف نقتدي به هو ملك ونحن بشر، لكن خذوا بشرا منكم فهو مؤهل لأن يكون قدوة. فالاعتراض على بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم جهل لكثير من مواطن الحكمة في إرسال هذا الرسول من البشر. وأيضا من جملة هذه الحكم أيضا أنه لو كان كما يقولون جاءه كنز من السماء وكان جاهز ولا يأكل ولا يمشي ولا يكدح ولا يسعى لقال بعض الناس والله أصل الرسول يعني ربنا بعث له كنز وجايب له جنة يأكل منها، وعشان كده هو عنده وقت يتفرغ للدعوة والعقيدة والنشر الدين، إنما احنا ما احناش كده، احنا مشغولين بأكل العيش ونحو ذلك، لكن هذا حجة. لكن الله تعالى قال هو الرسول هو بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشرب، ويحتاج إلى أن يسعى ويكد ويعمل ويكدح، ومع هذا فهو يسعى في نصرة دينه وإثبات هذه العقيدة ويبذل من أجلها، فابذلوا كما بذل. وإلا لو كان هو متميز في كل شيء لقالوا كيف نبذل كما بذل وهو غيره، لا هو مثلكم في كل شيء فيما يتعلق بالبشرية، فقط هو يزيد عنكم بالوحي والهداية التي ساقها الله عز وجل على يديه. ثم الاعتراض أيضا على بشرية الرسول فوق أنه جهل بهذه الحكم، ففيه أيضا جهل بتكريم الله للإنسان. من أعظم تشريف الله للإنسان جعل منه بشر. تخيل إحنا لما كانش من الإنسان رسول كنا هننقص كثير، كان تفرق معنا كثير. لو كان الرسل تأتينا من جنس غيرنا لكان هذا يعني ضع في منزلتنا نحن البشر، لكن إذا أردنا أن نتشرف نحن البشر فإن من أول ما نتشرف به أن نقول ومنا الرسل. ولهذا نحن أشرف من الجن في إيه؟ الجن لا تأتيهم رسل، تأتيهم رسل بس من البشر، وإن الجن رسول مبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، لكن الإنس يأتون رسلا للجن، يبقى هذا فيه نقص في الجن ولا ما فيش فيه؟ ولو أن الجن عندهم رسول لملأوا الدنيا، قال يا جماعة إحنا كمان عندنا فلان هذا كان رسولا منه، لكن ليس عند الجن رسول، ولكن الجن إذا أرادوا أن يفخروا يفخروا برسول الإنس. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق. يا قومنا أجيبوا داعي الله، أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن. كل هذا فهذا شرف، مجيء الرسول من البشر هذا شرف للبشر، فالذي يذهل عن هذه الحكم لا شك أنه ركيك الفهم والعقل. ولهذا أجابهم الله تعالى بقوله تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. يعني لو أن الله تعالى أراد أن يعطيك هذا أعطاك، تبارك وتعاظم سبحانه وتعالى، وهو القدير الذي لا يعجز شيء. لو شاء الله تعالى لفعل، لكن اقتضت حكمته أن لا يفعل لما ظهر من بعض الحكم التي وقفنا عليها والتي لم نقف. لو شاء فهو قادر على هذا، لكن اقتضت حكمته أن لا يفعلها. لو شاء لجعل لك خيرا من ذلك الذي يقولونه، لأعطاك هذا وأكثر منه، لأنه على كل شيء قدير. جنات، لأعطاك جنات وليس جنة واحدة يأكل منها، لأعطاك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا في الدنيا لو شاء الله تعالى. لكنه أيضا لم يفعل هذا لحكم كثيرة ظاهرة، منها أيضا أن يكون رضوخ الناس للحق والدلالة والبرهان وليس للمال. لأن الناس إذا بعث رسول معه هذه الخوارق وجنات، فالناس سيتبعونه لأجل لا لأجل الحق، وإنما لأجل المال ولأجل التمكين. فأراد الله تعالى أن يسلم منهجه أنه منهج حق لذاته، وأنه منهج حق لما احتواه من الأدلة التي تظهر عند النظر والاستدلال ونحو ذلك، لا لأجل الأمور الملهية من أن معه جنة وأن معه أموالا وأن معه قصورا ونحو ذلك. فهذا أشرف للحق وأشرف أيضا لأهل الحق. بل كذبوا بالساعة، هذا هو الكلام. الحقيقة أنهم ما قصدوا من كل هذا ومن كل هذه الاقتراحات تكذيبا في الحقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هم قصدوا التكذيب بالساعة، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بل كذبوا بالساعة، إنما يقولون هذا تكبرا ومعاندة، لأنهم مكذبون في الحقيقة بالبعث وبالساعة، ويستكثرون مثل هذا المعنى ولا تهضمه عقولهم ونفوسهم الرديئة. قال الله تعالى مخوفا لهم وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. أعتدنا يعني أرصدنا لمن كذب بالساعة، وأعددنا أيضا سعيرا يعني جعلنا لكل مكذب بالساعة سعيرا، والسعير يعني العذاب الأليم الحار، وقيل إنه واد في جهنم، وأخذ الله تعالى يصفه تخويفا للكافرين. وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد، يعني النار جهنم، إذا رأتهم جهنم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، نعوذ بالله من عذابه. قال الله تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. يخبر الله تعالى من عقوبته للكافرين أن النار تستقبلهم بشهية مفتوحة، إذا رأت الكافرين من بعيد فإنها يعني يسمع لها التغيظ والزفير، وهو الحركة الداخلية التي تكون في الصدر، فما بالك بما يخرج بعد ذلك. سمعوا لها تغيظا وزفيرا كما سيأتي في سورة الملك، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز يعني تكاد يفتق بعضها بعضا وتتقطع وتتجزأ من شدة غيظها على الكفار، وإنما هي متغيظة من الكفار غضبا لله تعالى، لأنها مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، يكاد ينفصل بعضها عن بعض من شدة غيظها على من كفر بالله عز وجل. إذا ألقوا فيها وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وذكر المصنف جملة من الآثار في هذا: إن العبد لا يجر إلى النار فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشعير. يقول ابن عباس: والبغلة لما تشوف الشعير تشهق شهقة، يعني ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. وذكر أيضا من الآثار مما لم يصح إسناده لكن معناه يعني جيد، يعني يجعله تتوقف عنده وترجوه: إن الرجل لا يجر إلى النار فتنزوي وتنقبض بعضها إلى بعض، فيقول لها الرحمن: ما لك؟ قالت: إنه يستجير مني. فيقول: أرسل عبدي. وإن الرجل لا يجر إلى النار فيقول: يا ربي ما كان هذا الظن بك. هو مين لا يخليه يقول كده إلا لو ربنا عز وجل ألهمه مثل هذه المعاني، وإلا أهل النار الذين هم أهل النار سينشغلون بما سيأتي من الكلام: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك سبورا. بدل ما يقول: يا رب لم يكن هذا الظن بك، ويا رب نحن نستجير منك، ما يبقى عندهم إلا السبور، يعني الدعاء بالويل والهلاك. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، يلقون في النار وفي مكان ضيق، وهذا يعني كرب بعد كرب. مقرنين، يلقون في النار وفي مكان ضيق وهم مقرنون، يعني قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل مكتفين. نعم. دعوا هنالك سبورا. فالهلاك اليوم أمنية المتمني. تخيل يوم الأمنية فيه أن الواحد يدعو بالهلاك. ما ظنك بهذا اليوم؟ هذا اليوم الذي يتمنى فيه أهل الموقف أن يذهب ولو إلى النار. هذا برضو أمنية المتمني من شدة البأس، بأس الموقف. هنا أشد من الموقف، لأن الموقف فيه أهل الجنة وأهل النار. هنا موقف أهل النار يعني إنما يتمنون أن يهلكوا وأن يعني يقضى عليهم، لكن لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وإنما يقال لهم تهكما وسخرية: لا تدعوا اليوم سبورا واحدا وادعوا سبورا كثيرة. وليه سبور واحد وهلاك واحد؟ لا لا لا، ما يكفكش، لا، ادعي سبورا كثيرة. والتهكم والسخرية في مثل هذا الموطن من أشد ما يكون، لأنه هو لا يحتاج أكثر مما هو فيه من العذاب حتى يأتيه عذاب فوق عذاب. وهذا إشارة إلى أن العذاب يوم القيامة عزنا الله وإياكم يترادف على أهل النار عذاب حسي وعذاب معنوي، وليس عذابا حسيا فقط. العذاب الحسي ظاهر النار، لكن العذاب المعنوي أيضا: لا تدعو اليوم سبورا واحدا وادعو سبورا كثيرا. تقول: وهلكاه وحده؟ لا، قل: وهلكاه كثيرا، وخلي حد ينفعك. نعم. كما أنك لم تعمل لهذا اليوم، لا تدعو اليوم سبورا واحدا وادعو سبورا كثيرا. والسبور يجمع كل معاني الهلاك والدمار والخسار والويل ونحو ذلك مما يذهب إليه ذهنك. واحتج ببيت ابن الزبعرة: إذ أجاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مسبور. عبد الله بن الزبعرة كان كافرا ومشركا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم وحسن إسلامه، فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصيدة التي يعني يعتذر فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا البيت: إذ أجاري، يقول: يا رسول المليك، إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور، يعني أقول بلساني ما يرقع هذا الفتق الذي فتقته على الشرك. إذ أجاري الشيطان، يعني كنت أتبع الشيطان في سنن الغي، يعني في طريق الضلالة. ومن مال ميله مسبور، ومن مال ميل الشيطان ونحى نحوه وسار على طريقته مسبور، يعني هالك. قل: أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ بعدما ذكر النار وتغيظها وزفيرها ودعوى أهلها بالويل والهلاك، عطف بذكر الاختيار الثاني الذي ليس هناك غيره. قل: أذلك خير، يعني النار، أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. وهذه طريقة القرآن: حين يذكر أهل الجنة يعطف بذكر أهل النار، وحين يذكر أهل النار يعطف بذكر أهل الجنة، كما يعني سيأتي في سورة الصفات بعد قليل أنه أيضا ذكر أهل الجنة وأفاض في ذكر أوصافهم ونعيمهم، ثم قال أذلك خير أم شجرة الزقوم إنا جعلناها، وبدأ يتكلم حتى، وهذا من إكمال الحجة ومن إتمام الأدلة ومن ظهور المحجة أن يظهر لك هذا وهذا، بحيث يعني يترك لك الاختيار، فإذا اخترت هذا أو هذا فما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. قل أذلك خير، يعني هذا الذي وصفناه من حال الأشقياء خير، أم جنة الخلد التي وعد المتقون، والمتقون هم أهل الجنة الذين يخافون الله ويتقون النار وأفعال أهلها، كانت لهم جزاء ومصيرا، أي كانت الجنة جزاء للمتقين وكانت مصيرا أيضا للمتقين، لهم فيها ما يشاءون خالدين، لهم فيها ما يشاءون، هذا أمر، وكونوا خالدين هذا أمر ثاني أعجب منه، لهم فيها ما يشاءون من النعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومهما يعني خطر في ذلك فما هنالك أعجب وأعجب، حتى أن الله تعالى يذكرك يقول لك طب ما تتمنى كده، أنت خلاص ما عندك أماني كلها انقطعت ولسه في حاجات أحسن من هذا، فالله تعالى يقول لك طب تمنى هذا ويذكرك ما رأيك في كذا ويعرض عليك. ووراء هذا كله ما هو أعظم نعيم لأهل الجنة الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله عز وجل، فلا يعني يطمح أهل الجنة في نعيم فوق هذا النعيم. ومع هذا كله قال خالدين، فالخلود في حد ذاته هو من أعظم النعمة التي يتصورها أهل الجنة، لأن هذا كله لو كان يعرض له الانقطاع لكان هذا تنغيصا، لو دخلت الجنة فعلا ورأيت كل ما فيها وخطر على ذلك ان انت هتقعد كام مليار سنة لبقيت منغصا من اول يوم، لانك تنتظر يوما ينقطع في هذا النعيم، وهذا نوع تنغيص، والجنة ليس فيها تنغيص، ولهذا ففيها الخلود، فانت كلما يعني استحضرت ما انت فيه من النعيم طمأنتك نفسك انك كنت على طول، ما لا في عارض من موت ولا في عارض من مرض ولا في اي هو كده على طول، فتقول يا سلام هو ده لمثل هذا فليعمل العاملون، لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، وهذا الوعد مسؤول، يعني حقيق أن يسأل وأن يطلب وأن يتنافس فيه المتنافسون، كان على ربك وعدا مسؤولا، يعني وعد من الله فلا بد أن يقع، ومسؤول يعني وعده واجب سبحانه وتعالى. وحكى المصنف عن ابن جرير أن أهل العربية يستعملون هذا المعنى بمعنى سألوا الذي واعدتكم أو واعدناكم ننجز، يعني أنت بس اسأل اطلب تجد، نعم هكذا يقال لك يوم القيامة إذا دخلت الجنة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن نكون من أهلها، والملائكة أيضا تسأل لهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ملائكة تدعو لك وتسأل لك مثل هذا. قال الله تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. يذكر الله تعالى ما يكون من حوار يوم القيامة تقريعا لهؤلاء الكافرين و مقابلة لهم بمعبوديهم الذين عبدوهم. ويوم يحشرهم يعني واذكر يوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، فالله تعالى لأنه هو الرب الخالق الرزاق المحيي المميت المنفرد بالعبادة سبحانه وتعالى وبالتدبير، يجمع هؤلاء جميعا العابد والمعبود. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول، يعني يقول للمعبودين من دون الله أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. والله تعالى يعلم، إنما يسأل تقريرا في حق المعبودين كالملائكة وعزير والمسيح وغيرهم، وتبكيتا وتقريعا في حق العابدين، وإلا فالله تعالى يعلم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، الله تعالى يعلم أن رسوله لم يقل هذا، لكنه يقول أأنت قلت للناس حتى يسمعهم جوابه، ويكون جواب المسيح للنصارى أشد تقريعا مما لو حاسبهم الله تعالى على هذا من غير أن يأتي المسيح ويقف أمامهم ويتبرأ من هذا ويقول لربي سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم. تخيلوا بيسمعوا الكلام ده كيف يكون حالهم إذا رأوا المسيح وجيء به أمامه وهو يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ماذا يزور المشركون في هذه الساعة من كلام وقد انتهى الأمر وحقت الحقائق وجاءت القيامة واليوم حساب ولا عمل؟ هذا أشد مما لو جاء بهم فيعني قيل لهم وقد كفرتم فادخلوا النار، هذه كانت أسهل عليهم، لكن أن يؤتى برسولهم الذي عبدوه أو يؤتى بكل معبود على كل حال ويسأل تقريرا لموقفه وإثباتا لبراءته من ناحية وتقريعا وتبكيتا للعابدين وإثباتا لأنهم هم الذين ظلموا أنفسهم، هذا أبلغ في عرض الحجة وفي قيام الحجة. قال الله تعالى فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، يسألهم وهو بهم أعلم، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، يعني ليس لأحد من العباد أن يعبد غيرك، لا نحن ولا هم، نحن نعبدك وهم أيضا ينبغي أن يعبدوك، ولكن هذا بقى الاستدراك الذي حصل مع هؤلاء الكافرين، ولكن متعتهم وآبائهم حتى نسوا الذكر فكانوا قوما بورا. انظر متعتهم يعني أنت أحسنت إليهم وأنعمت عليهم، أنعمت عليهم بالصحة والعافية والأرزاق وأنعمت عليهم بالنبوة والرسالة والوحي، متعتهم وآبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. الذي حدث أن أسباب الهداية نزلت إليهم لكنهم قلبوها فجعلوا أسباب الهداية بسوء اختيارهم زريعة إلى الغواية، فاستغلوا عقولهم استغلالا خاطئا واستغلوا أرزاقهم استغلالا خاطئا وافتروا على ربهم وعلى نبيهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، نسوا الذكر الذي أنزلته إليهم ونسوا أن يذكروا هذا اليوم الذي يساقون إليه. على كل حال كانوا قوما بورا يعني كانوا قوما لا خير فيهم، كانوا قوما هالكين. هنا يلتفت الله تعالى، تخيل هذا الحوار في هذا اليوم، يلتفت الله تعالى إلى العابدين ويقول لهم فقد كذبوكم بما تقولون، أنتم يعني تدعون أنكم عبدتموهم، طيب هؤلاء المعبودون قد قالوا هذا الكلام، ماذا تقول الآن؟ فقد كذبوكم بما تقولون، يعني كذبكم المسيح والملائكة وعزير ونحو ذلك بما تقولون. كيف يكون جوابهم؟ فما يستطيعون صرفا ولا نصرا، لا يستطيعون صرفا يعني يصرفون عنهم العذاب، ما يمكن أن يصرف العذاب عن نفسه وقد رأى الأمر على هذا الحال لأنه خصم ولزمته الحجة، ولا نصرا، ليس له أن ينتصر لنفسه، وكيف ينتصر من الله سبحانه وتعالى؟ ومن يظلم منكم نزقه عذابا كبيرا. لاحظ الكلام ده كله في المحشر، وهذا الحوار يعني يجري السياق من هذا المشهد وينتقل فجأة إلى المعاصرين الأحياء. ومن يظلم منكم، الكلام هنا بقى مش في المحشر، الكلام هنا موجه إلى الكفار من قريش وغيرها، ومن يظلم منكم نزقه عذابا كبيرا. كأن هؤلاء يتفرجون الآن لأنهم ما زالوا في الدنيا على هذا الحوار الذي حكاه الله تعالى لهم، ولما اشتد الحوار إلى أعلى يعني ما يكون من التأثير سحب الحديث مرة أخرى وأسقط على قلوب هؤلاء ليلمس قلوبهم في اللحظة التي هم فيها أشد ما يكون تهيئا للاستجابة لو كانوا يهتدون، وإلا هذا الموطن ليس هناك أوضح منه موطن استجابة، فمقتضى أدنى عقل أو فطرة فضلا عن إنصاف ونحو ذلك إذا حكي لهم مثل هذا الكلام ثم قيل لهم ومن يظلم منكم نزقه عذابا كبيرا أن يقولوا لا والله ما نظلم أبدا، وإلا كيف نظلم وغدا نكون كهؤلاء الذين جيء بمعبوديهم وتبرأوا من عبادتهم. لكن ما لجرح بميت إيلامه ومن يظلم منكم نزقه عذابا كبيرا. الآن يأتي الرد على ما تقدم في الوقت الذي أراده الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. هم قالوا في أول الكلام: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فلم يعني يرد عليهم لأنهم أحقر وأتفه من هذا. لكن الآن جاءت المصلحة أن يكون الكلام ليس لهم وإنما الكلام لكم أيها المخاطبون، حتى لا تتأتى عليكم مثل هذه الحجج: وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، يعني الكل ممتحن والكل مختبر، دربها في أي اتجاه. الرسول ممتحن والمرسلين ممتحن، فنسألنا الذين أرسل إليهم ولا نسألنا المرسلين. أيضا الغني ممتحن والفقير، الصحيح ممتحن والسقيم كذلك ممتحن، الرئيس ممتحن والمرؤوس، الكل ممتحن من حيث هو ومن حيث هو في حالته التي هو فيها ممتحن بما يخالفه وما يضاده. أتصبرون؟ تصبر على هذه النعمة أم لا تصبر؟ تصبر على هذا البلاء أم لا تصبر؟ من عاد الإنسان يقارن، ومن عاد الإنسان أنه لا يعجبه حاله وأنه يتأمل أحوال غيره، فترى دايما الفقير يقول: لو أن عندي مالا. وقد يكون الغني اللي عنده مال يعني ما عنده صحة، يقول: لو أن عندي صحة، ويأخذ المال. وبعض الفقراء يقول: مش مشكلة شوية مرض بس الواحد يعني حتى يعرف يصرف على نفسه. كل واحد يعني فتنة وابتلاء واختبار، وهكذا الدنيا. ولهذا قال الله تعالى: أتصبرون؟ وهذا خطاب لكل الناس. وكان ربك بصيرا، فالله تعالى بصير بمن يستحق الهداية أو لا يستحق، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولهذا صح في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: إني مبتليك ومبتل بك، مبتليك بهم ومبتليهم بك. والكل في اختبار والكل في امتحان. نسأل الله عز وجل أن يخرجنا من هذه الدنيا على خير، وأن يسلمنا وأن يسلم منا. الحمد لله رب العالمين. يقول: هل صحيح أن تفسير القاسمي به أخطاء ومخالفات ولا يصلح للمبتدئين؟ وجاء توضيح مميزات هذا التفسير وعيوبه. تفسير القاسمي من التفسير الطيبة والجيدة، ومن أنقى التفسير على كل حال، لكن هو ليس بمعصوم على كل حال، وكونه كغيره من المفسرين يعني لعدم العصمة قد يكون منه شيء، لكن لا أعلم الآن فيه شيء، لا في أبواب الاعتقادات ولا في غيرها، إلا ما يكون يعني أحيانا ذكر حديث ضعيف أو نحو ذلك مما لا يسلم منه أحد. فالتفسير فيما أعلم تفسير جيد، ولكن يصح للمبتدئين؟ لا، لا يصح، لأن في استطرادات قد لا تناسب المبتدئ، وإنما يناسب المبتدئ التفسير الميسرة المباشرة التي ليس فيها فصول استطرادية. ومن أحسنها وربما كان أحسنها تفسير السعدي رحمه الله تعالى، ففيه نفس تربوي، مع كونه سلفي الاعتقاد وصحيح المذهب فيه روح طيبة على كل حال. وفيه بعض المواطن مع أنه تفسير مختصر قد لا تراه في غيره من المطولات، فهذا ينصح به على كل حال، وموجود مطبوع في مجلد وفي مجلدين وفي غير ذلك. حكم التفسير العلمي للقرآن. القرآن على كل حال كتاب هداية وليس كتاب علم، وإنما يؤخذ العلم من غير هذا الموطن، لكن القرآن كتاب هداية. خطورة التفسير العلمي إن إحنا لما نطوع القرآن للنظريات العلمية بعاطفة حسنة وجيدة، ثم تأتي هذه النظرية العلمية وبعدين يقول: لا ده كانت غلط، يبقى هذا فيه إهانة للقرآن، ولهذا لا ينبغي التماس هذا من القرآن. لكن في نفس الوقت مسألة فيها طرفين وسط، الطرف اللي بيحاول يعني يبالغ في هذا كما يعني في بعض التفاسير زي تفسير الجواهر وغيره، تفسير على كل حال لم يكتب لها القبول. على كل حال المبالغون في هذا الباب هذا طرف، وهذا لا يليق، لأن هذا في تبذل للقرآن، وهذا في تعريض للقرآن لأن يكذب، لأنك تقول هذه النظرية في القرآن وتصفق لها، فعند تطلع نظرية غلط إذا كانك أسأت إلى القرآن. لكن في المقابل في بعض الناس يقول أبدا ولا كلمة لها علاقة بهذا، هذا أيضا طرف ثاني. والوسط أنه لا بأس من الإشارة للإشارات الخفيفة واللطيفة فيما صار من الثوابت التي لا تحتمل أن تكون نظرية مما تأكد وثبت، فلو أشرنا إلى هذا لا بأس مما ثبت، كقوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح مثلا، الرياح لواقح يعني في تلقيح يأتي عن طريق الرياح، إن العامة الجهال يكون زرع شيطاني، هو ليس شيطانيا ولا عاد، الشيطان اسمه للشيطان، والله تعالى هو المقدر وليس الشيطان، فهذا ثبت أنه يحدث، وأن الله تعالى قد يجعل الريح تلقح من غير فعل الأدمي ونحو ذلك. أو قوله تعالى فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، المسائل التي ثبتت بحيث لا تحتاج إلى أن تبقى نظرية، فأصبح هذا شيء واضح، فالإشارة إلى مثل هذا لا بأس. أو كما ذكرنا، لعلك سألت هذا السؤال بناء على ما ذكرناه اليوم من قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أن من تأمل في الكون وجد أن لو كان الأكسجين والكلام ده ليس تفسيرا كما قلت، إنما هذه بعض الاستطرادات التي تثبت أو تفتح باب من التأمل في عظمة الخالق سبحانه وتعالى وخلقه. قليل من هذا لا بأس به، بين طرف المبالغة وبين طرف الجفاء المنع المطلق. لماذا لم يذكر الدجال في القرآن؟ الله تعالى لا يسأل عما يفعل، لا يقال يا ربي انت لما ذكرتش الله. وعلى كل حال هو ذكر في الإحالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإن تطيعوه تهتدوا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالآيات التي خولت للنبي صلى الله عليه وسلم الاستقلال بالتشريع فضلا عما هو دون ذلك فيها، إذن لا يقال هذا السؤال غلط. هل يجوز القول أن كل زمان يكون له تفسيره لكتاب الله بما يراه علماء هذا العصر؟ في وجه صحيح وفي وجه غلط. الوجه الصحيح الذي فيه أنه قد يظهر لأهل زمان من الأحوال التي يطلعون عليها مما لم يطلع عليها من كان قبلهم، فيدخل فيحملون بعض أوجه القرآن أشياء مما حصل، وهذا صحيح، القرآن حمل أوجه، فحين يأتي آية من الآيات العام التي تحتمل وجوها كثيرة وتنزل بعض الوقائع التي جدت عليها هذا لا بأس به. ظهر الفساد في البر والبحر تقول وظهر في الجو كمان، زمان ما كنتش عارف الجو، ما فيش معنى لأن كلام عام. نعم هذا المعنى صحيح، أن القرآن لابد كل عصر مع تجديد التفكير، ولأن القرآن كتاب إعجاز على كل حال، وحوى أصول التشريع، ومراد الله تعالى لا يوقف عليه، وإنما فتوح تأتي، هذا المعنى الصحيح. لكن أن يؤخذ هذا المعنى ويأخذه بعض الجهال وبعض الزنادقة يقول لك والله أنا عندي عقلي وأنا أتصرف وأفسر القرآن زي ما أنا عايز، ويبدأ يفتري ويأتفك ويتكلم زي طريقة الحداثة الحداثيين المعاصرين، هذا الكلام لا يجوز، لأنه ليس لأحد أن يتكلم في القرآن إلا بعد ما يكون مؤهل، والمؤهل هذا باب طويل تنقطع دونه الأعناق، ولا يليق لأي أحد من الكتاب المشهورين على كل حال فضلا عن الفنانين والفنانات والراقصين والراقصات أن يتكلم في القرآن أبدا، لكنهم يتكلمون على كل حال ويتكلمون من هذا الباب، يقول لك والله أنا لي فهمي وإحنا في القرن العشرين وهذا العصر يعني محتاج ان احنا وقد رأيت الله تعالى قال كذا وكذا، ويبدأ يخبط خبط عشواء، هذا لا يجوز ان كان هذا المعنى. لكن ان كان بمعنى منضبط كأن يأتي شخص ابن تيمية مثلا ويصنبط معنى لم يسبق اليه، والله ده ابن تيمية لما يصنبط معنى لم يسبق اليه وارد مقبولا من ابن تيمية، لكن نقبلها من حسين عبد القدوس ولا من نجيب محفوظ ولا من ابدا ولا اي شيء من هذا؟ قس من انت حتى تتكلم في هذا الكتاب بجهل وبغير علم. نبذ عن كتاب تهافت التهافت ومنهج مؤلفه، سؤال لا يليق أبدا بهذا تهافت الفلاسفة كتاب للغزالي في الرد على الفلاسفة، وابن رشد كان ينحى نحو الفلاسفة فعمل كتاب تهافت التهافت، رد على الرد ورد الرد ورد رد الرد، والكلام ده كله مما ليس لك حاجة إلى قراءته ولا يلزمك ولا تحتاج إليه إلى الآن ولا إلى أن تموت إن شاء الله. خليك في تفسير القرآن وفي الأحاديث وفي ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا ابن رشد كانت له طريقة غير مرضية في هذا الباب. في سورة النور: فسلموا على أنفسكم، أليست الآية عامة؟ يؤخذ منها جواز السلام على النفس بقول السلام علينا عندما ندخل بيوتا فلا نجد فيها أحدا. هذا تابع وليس الأصل. الأصل سلموا على أنفسكم يعني يسلم بعضكم على بعض، فالقرآن يفسر بالقرآن كما في قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمس بعضكم بعضا. هذا هو الأصل. أما أنه يندرج على هذا إذا دخلت بيتا يعني ليس في أحد وقلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا في بعض الآثار كما ذكرنا المرة الماضية عن بعض السلف، والأمر واسع. أنفع الطرق لتحصيل العلم، وكيف أحصل من العلم على خشية الله؟ هذا أيضا سؤال طويل واسع، ولعل هذا ليس مجاله، لكن أنفع الطرق الصدق، والصادق يوفق، والحرص على اختيار من تتعلم منه أن يكون بقدر الإمكان فيه المعاني التي تحتاج إليها، وكثرة الدعاء، والحرص على يعني أن تطلب علم السلف وليس علم الخلف. الحريص يوفق إن شاء الله تعالى. وتراجع نفسك، إذا العلم يؤديك للعمل فهذا علم صحيح، وإذا العلم يؤدي إلى الزغل فهذا علم غير صحيح. إذا العلم قادك إلى العمل ومن ثم إلى الدعوة إلى الله عز وجل، وجدت نفسك يعني قلبك أقرب إلى الله عز وجل، فهذا علم صحيح. وإذا وجدت نفسك تعلم وتبعد وبدأت تعجب بنفسك وترى نفسك ويعني تتطاول على غيرك، فلو جهلت لكان خيرا لك، أو تعالج هذا الجهل الذي حدث عندك. هذا يشكو أنه ليس في هذه البلدة كما يقول دروس في الرقائق والمحاضرات كلها أو الدروس كلها في طلب العلم، والحقيقة ليس هناك، لم يكن عند السلف مادة اسمها مادة رقائق، وإنما الرقائق يعني ما يرق له القلب، وهذه داخلة في كل هل ترى التفسير ما فيش رقائق؟ فإذا لم تأخذ الرقائق من قوله تعالى: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا وما قبلها إذا رأتهم من عن النار من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، فأي رقائق تريد؟ رقائق الشمعدان ما بقي إلا هذا. أما التفسير في رقائق، والعلم كله في رقائق، والعلم ينبغي أن يكون يعني ما في فصل الرقائق عن العلوم، وإنما ينبغي على المحاضر والمدرس أن يدخل في جملة درسه شيء من مما يرقق القلوب ويدلها على الله سبحانه وتعالى. وهذه فتوح، لعل هذا يكون موجود لكنك يعني لم تره، أو لعل هذا يكون بقسوة قلب المتحدث نفسه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نرجو إبراز معنى أذكار الصلاة مثل سبحان ربي العظيم والله أكبر وغيرها. نعم، وهذا كمان الأسئلة بيكون فيها رقائق. نعم، عشان أقول لك ما معنى سبحان ربي العظيم والله أكبر، معناها دخلها من قلبك هتعرف معناها، طول ما هي على لسانك مش تعرف معناها. معناها بس قولها كده ثاني الوقت معايا مرة، بس قولها مرة على كل الأجهزة: سبحان ربي العظيم. خلاص وصلت، وصل معناه، إنما خلصوا 33 مرة ولا استفدت حاجة، خلص. بعض الإخوة السلام عليكم ورحمة الله ما فيش تحسب له ربع دقيقة قام يا دي الأسئلة قلتها الحمد لله سريع. هي دي اللي ملهاش معنى، لكن واحد يقعد سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهو عارف هو بيعمل ايه، مع الكلام ده ما يتمثلش، هو بيمشيها على كل الأجهزة يبقى بيحس بمعنى ولا بد. هل يجوز قراءة الأذكار مرتلة بصوت عالي مثل القرآن؟ طب ليه؟ لا لا، اقرأ الأذكار بالمعنى الذي ذكرناه قبل ذلك، وليس المقصود الترتيل. الترتيل في القرآن وليس في، ولم يثبت عن الناس كان يرتل الأذكار ولا حتى أنه كان يرتل الدعاء، وإنما كان يرتل القرآن، ورتل القرآن ترتيلا. وهذا فيه يعني معنى واضح جدا، وأن القرآن كلام الله وكلام اللي ليس كلام الناس، ينبغي أن يفصل. القرآن له خصوصية في كل حاجة حتى في أدائه، وما سوى القرآن فينبغي أن لا يشابه القرآن في شيء ولا في أدائه. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هل يستنبط من هذا الحس العزلة عن الناس في زمن الفتن كما هو الحال الآن، وأن يكون مشاركة الناس في العبادة فقط والاعتزال؟ لا، هذا الكلام ليس، لم يأتي زمانه بعد. زمانه أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك إذا وجدت شحا مطاعا ودنيا مؤثرة وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأي. يعني كل ما تنصح واحد ما يقبلش، كل ما تكلم واحد ما يسمعش، يبقى روح اعتزل. أعتقد إحنا لسه، ما إحنا قاعدين نعمل إيه الوقت، أعتقد لسه لم يأتي هذا واضح. نعم، هذا على المعنى العام، ويصح أن يكون أتى من جزئية معينة في خصوصية وليس على العموم. يعني إذا مسألة معينة حصل وإنت حاولت أن تتكلم فيها فلن يسمع لك، خلاف بين اثنين، يا ابن الحلال ده رجل بيحبك وكويس معاك وكده، أبدا. تروحت للتاني، يا ابن الحلال ده أبدا. يبقى خلاص أمسك لسانك في هذه المسألة خصوصا، ولا تخوض فيها وأنت لا ترى مصلحة من هذا. أما أن الإنسان يعتزل فهذا لا يجوز، لأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وأنت ترى الحمد لله أثر الدعوة في، وينبغي أن الإخوة يكون عندها يعني نظرة أوسع وأبعد من النظرة الضيقة هذه. لا تتصور أن كل عاصي فهو بعيد عن الله عز وجل. أحيانا ترى امرأة يعني لابسة بنطلون وعاملة في نفسها اللي هي عاملة، وبعدين تركب قطر ولا حاجة، لو أنت تلاحظ أحيانا تيجي تطلعها مصحف وعمالة تقرأ طول الطريق. إذا فيها خير أو مش فيها خير؟ فيها خير، ولعل الله عز وجل يهديها ولو بعد حين بمثل هذا. إذا هي على الطريق إن شاء الله، حتى لو كانت يعني عاصية في باب فهي لن تكفر بهذا، لعلها تجد من يعني تأخذ أحسن من يأخذ بيدها، ويعني تنصحها وينفعها الله عز وجل بهذا. وأنت لو تأملت في نفسك يكفيك، أين كنت قبل أن تلتزم؟ فلو حاسبناك بهذا المقياس وتركناك ولم يتكلم معك أحد واعتزلناك، ماذا كان يحدث لك؟ أنت وأنا ثمرة من ثمرات هذه الدعوة. لا بد أن أحدا أثر فيك وأثر فيه وأثر فيه هذا المؤثر. إذن هذا لأن الناس يعني وجعل لكم شعوبا وقبائل، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم، هل يأسم الإنسان الذي يتجنب خلطة الناس واجتنابهم إن رأى منهم معصية وإن كان من أقرب الناس إليهم؟ هذا يختلف. إن كان رأى معصية ويستطيع أنه يردها فليردها، من رأى منكم مكان فليغيره، وقد لا يستطيع أن يغيره فيغيره بقلبه ويرتب ولو مستقبلا أنه هو. فليس كل منكر تراه تأسم على رؤيته، تأسم إذا لم تنكر لا بيدك ولا بلسانك ولا بقلبك تأسم، أو إذا لم تنكر بيدك وأنت تستطيع أن تنكر بيدك تأسم أيضا، أو بلسانك وأنت تستطيع تأسم أيضا. لكن لو عجزت عن الإنكار باليد وباللسان واكتفيت بإنكار القلب لا تأسم، ولو عجزت عن الإنكار باليد واستطعت باللسان وأنكرت باللسان ولم ينفع فأنت أيضا لا تأسف. فاتقوا الله ما استطعت. كل دعوة لا يصلى عليها فهي محجوبة، ما صحة الحديث بغير هذا اللفظ؟ صحة أحاديث في هذا، وضع من أبي بكر في كفة، هل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم من كلام بعض السلف؟ الظاهر من كلام بعض السلف وهو معنى صحيح، ولا أعلم الآن إن كان مرفوعا. حكم اتخاذ النصارى أصدقاء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أصدقاء لا، دي واسعة أوي جيش. لكن يعني إذا اضطررت في أي شيء حكم معاملة النصارى يجوز إذا احتجت إلى هذا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليهم. يعني طرفين وسط برضه، في بعض الإخوة بيعامل النصارى بغش، يشوفوا كده يعملوا كده وعايز يخبطوا هذا لا، وليه تظلموا ليه؟ عاملهم بالحسنى لعله يهتدي يوم من الدهر. وبعض الإخوة مش إخوة بقى، يعني لك حبيبي وده أحب إلي من والنصارى أحسن من المسلمين، ويبالغ في الطرف الآخر ويعني أصر على هذا بعضهم يوما من الأيام وصمم وقاعد يحلف عليه. فلم أجد بدا، طبعا هو غاظني بهذا الكلام، إلا أن قلت له خلاص إن كان ما تقول فربنا يحشرك معه. ففضل أسبوع لحد ما شافني بعد، لا والله حوالي شهر ونص عما شافني بعدها، وانفجر فيه وغاظته الكلمة جدا. طب لما هي غاظتك، طب انت ليه مصمم ان النصارى احسن من طبعا كان المقام يقتضي ان يقول له مثلي او ان يقول مثلي لمثلي، ما تروحش انت تتعامل مع اي حد يعني. نعم. يكثر بعض اخواننا المزاح والكلام فيما لا ينفع، حتى ان بعضهم يمزح وهو يقف منتظر للصلاة، وقد يمزح بعضهم بالايدي بطريق لا يليق. طبعا هذا كله من ضعف الديانة ومن ضعف الاخلاق ومن خفة الروح ومن سوء الأدب، أن يعني يبالغ الإنسان، أن يعرف الإنسان بالمزاح المهرج شخص قبيح غير محترم. فالذي يكون صفته هذا، وخصوصا إذا كان في الصلاة وفي الصف ونحو ذلك، هذا قبيح، هذا يدل على قسوة القلب. من ابتلي بشيء من هذا يكتمه ويعني لا يخرج عورته، على كل هذه عورة تستر. نعم. الضابط الشرعي في نسبة الربح بالنسبة للتجارة، وهل هناك حد ربح شرعي للتجارة؟ لا، ليس هناك حد. الضابط الشرعي ألا يكون هناك احتكار. إذا ما فيش احتكار بيع كما تبيع. واحد عايز يبيع هذا الكوب بربع جنيه، هو يساوي نص جنيه، أنا ببيع بربع جنيه بيعه. واحد عايز يبيع بعشرة جنيه، الدنيا مليانة كوب، يبقى ما فيش احتكار. إذا ما فيش تحديد للنسبة في الحقيقة كما يتصور بعض الناس. لكن في نفس الوقت ليس معنى هذا ان الانسان في بقى نصوص عامة في الرفق وفي الرحمة وحسن التعامل، هذا وارد. فالانسان يكون عنده يعني رحمة بمن يتعامل معه في التجارة ونحوه، لكن ليس معنى هذا ان نلزم التاجر بنسبة في الربح، هذا غير صحيح، الا ان يصل لحد الاحتكار فيلزم الحاكم ان يمنعه من هذا. شخص أعرفه سألني أنه ينظر إلى السماء ويبكي أو يخاف حيث يذكر الله تعالى، ماذا أنصحه؟ حيث أنه خائف دائما ويخاف ألا تقبل أعماله. هذه حالة موجودة في الناس، الخوف غير الإيجابي، الخوف مطلوب لكن الخوف الإيجابي. الخوف الإيجابي أن الإنسان يخاف ويدعو خوفه للعمل، كما قال من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. هو الواحد مسافر وخاف، خاف يوم يعمل ايه؟ يوم يجري بسرعة عشان يخلص ويوصل لبلد السفر، لكن يخاف يقعد يعيط ويبلط في المكان مش عايز يمشي، يبقى كذاب. وخوف غير نفس الكلام، بعض الناس من شديد الخوف مش عايز يقوم يصلي، عمال يعيط وخايف من النار، طب قوم صلي، يقول لك انا مش قادر اقوم اصلي انا خايف. هذا مش خوف، ده الشيطان بيلعب به. فالخوف الذي يؤدي الى العمل هذا خوف طبيعي وصحيح، لكن الخوف الذي يكون عنده مبالغة حتى انه يخاف ينزل يصلي الفجر مثلا من او ما يعني ما عنده همه للطاعه، هذا خوف مرضي. ولهذا الشرع جاء بالخوف والرجاء بحيث يحصل توازن، كل ما الخوف يزيد عن الحد الايجابي تذكر افتح باب الرجاء، شوف رحمه ربنا عز وجل التي يعني من رحمته يتطاول ابليس يقول يمكن، مع انها مش هتحصل، لكن هو فكر هذه الفكره من ساعه الرحمه. طب تنسى خلاص بقى، قلت اذا كان ابليس هيتطاول طب انا بقى من دلوقتي انا مش ابليس، لا وسعت معاك الرجاء افتح بقى باب الخوف، وهكذا يحصل نوع من التوازن. ما الفتن وكيف الخروج منها؟ الفتن يعني الابتلاءات والاختبارات، فتن كثيرة وواسعة، ومثلك في هذا الزمان ما يسأل عن الفتن، لان ترى الفتن في كل شيء، كل سبب للمعصية أو للغفلة أو لمخالفة منهج النبي صلى الله عليه وسلم فهو فتنة ولا شك. خروج منها بالاعتصام بالسنة ولذلك أئمة الحديث صنفوا أبواب الفتن وقريب منها جدا أبواب الاعتصام بالسنة لأنها عاصم من الفتن. وحديث حذيفة معروف: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كيفية العلاج من حديث النفس بالشرك واليأس من الإنسان وكيفية العلاج وسواس في الوضوء ونحو وجود هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: إن أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يذكره، قال: أوجدتموه؟ ذلك صريح الإيمان. صريح الإيمان مش الوسواس، صريح الإيمان أن أنت خايف وتتعاظم وتستعظم، هذا المعنى يدل على الإيمان. وإن غير المؤمن لما يجي له خاطر يقول لك عادي، وإيه يعني قالوا خاطر في العقيدة ولا في غير العقيدة، ما مش زعلان، لكن أنت زعلان جدا وتقول إزاي يحصل كده وإزاي، هذا يدل على الإيمان لأنك وجدت هذا الخوف. فعلى كل حال الله عز وجل لا يحاسبك على هذا ما لم تتكلم به أو تعمل، وهذا من سعة رحمة الله. لكن علاج هذا أن تصرف، هذا يحدث للمبتدئ في الطريق، الشيطان بيوسوس له كثيرا حتى يصده عن الطريق. يعني يقول شفت أنت لما كنت بعيد عن الصلاة وعن الاستقامة ما كانش في حاجة مني، شفت لما جيت صلي ولما جيت أحسن لك بقى، يقول له والله فكر، طب ما أنا إذا كان كده بلاش أصلي، فده باب من أبواب الشيطان. لا، ده أنت إثبت وإن شاء الله كل هذا سيزول ولا عليك من هذا، ذلك صريح الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعلاج المجاهدة كما قلت، وكذلك وساوس الصلاة والوضوء ونحو ذلك. المجاهدة، مجاهدة يعني خلاف هوى النفس، يعني تيجي الشيطان يقول لك انت ما توضيتش لسه، ما غسلتش وشك ثلاث مرات، تقوم تجيب مرة كمان، لا برضو مش ثلاث، تجيب مرة كمان، مجنون تقعد تجيب 200 مرة. لا، احسن حاجة يقول لك مش ثلاثة، قوله مش مشكلة مالكش دعوة، حلو خلاص هينصرف عنك، ولان اثنين تمشي واحدة تمشي، انما تزيد عن ثلاثة فقد اساء وتعدى وظلم. ولدي متوفى وكان عمري 4 شهور، يبقى ازاي ولدي بقى؟ على تقصد والدي، وكان عمري 4 شهور، وضع لي في بنك غير إسلامي مبلغ كوديعة لمدة 20 سنة، وبلغت 20، ماذا أفعل مع الأرباح؟ لعلك تعلم نازل الأرباح سحت وحرام وربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالأرباح هذه مال خبيث، واسمه لو أخذتها تأخذ اسم، والوالد يأخذ اسما أيضا على هذا، وهو أحوج ما يكون إلى حسنة وليس إلى اسم. فلو اتقيت الله عز وجل أخذت أصل المبلغ وتصرفت في المال الخبيث، ولا عليك أن المال قليل ومش هيساوي حاجة، وأصلهم بلعد 20 سنة صاروا مثلا 20,000، هم كانوا الأول 2,000، ما عليك، خلي البركة تكون في الحلال. يقول: اشترى نعجة للأضحية وبعدين اكتشف أنها حامل، هل يجوز ذبحها؟ طيب إذا كانت حامل تشتري غيرها للأضحية، أمر واسع، ده رزق ربنا، ده بلاء بالخير يعني، وبعد ما تولد ربنا يكرمك بها إن شاء الله، تشتري غيرها والأمر واسع. هل نرقد الأضحية على الجانب الأيمن أم الجانب الأيسر؟ وهدي نفسها في الذبح على الجانب الأيمن وتستقبل القبلة وتسمي وتكبر وتضع رجلك على صفحة عنقها، واحنا داخلين على الأضحية هات رسالة في الأضحية وقرأها، أو باب الأضحية في كتاب الفقه وقرأه، تستفيد أكثر من هذا. اشترى والدي أضحية عن أهل البيت وأنا الذي يذبحها، فمن منا لا يحلق ولا يقصر؟ صاحب الأضحية والدك، هو الذي لا يحلق ولا يقصر. إذا بدأ شهر الحجة يسن لمن نوى الأضحية ألا يقصر من شعره ولا يأخذ من أظفاره مشابهة للحجيج، ونحن نفعل هذا إن شاء الله من كان مضحيا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.